الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، لا زال الحديث متصلا بذكر مناقب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم في ذكر بعض المناقب المتعلقة بالخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا. والأثر رقم 1151، وفيه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه في شيء، فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن رجعت ولم أجدك؟ كأنها تعني الموتى. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، فأتي أبا بكر. هذا الحديث إسناده حسن صحيح، وهذا فيه إشارة إلى صحة خلافة أبي بكر من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال للمرأة: إذا لم تأتيني أو إذا لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله تعالى عنه. الحديث رقم 1152، وهذا الحديث يستدل به الرافضة على مسألة الأئمة الاثنى عشر، وهو الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون اثنى عشر خليفة من قريش. هذا الحديث إسناده عند أبي عاصم إسناد ضعيف، ورقم 1152. الحديث رقم 1153 عن عقبة بن أوس قال: كنا عند عبد الله بن عمرو فقال: أبو بكر الصديق أصبتم اسمه؟ أصبتم اسمه أي أصبتم أن أطلقتم عليه وأن سميتموه وأن لقبتموه بماذا؟ بصديق. أصبتم اسمه، فهو الصديق الذي صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم. عمر الفاروق قرن من حديد، أصبتم اسمه. القرن معناه الحد، يقال قرن السيف أي حد السيف، وقرن النصل كالخنجر ونحوه أي حده. قرن من حديد أي رجل صلب، أي رجل صلب حاد يفرق به بين الحق والباطل، ولذلك صدقتم في تلقيبه بماذا؟ بالفاروق. فالفاروق هو الذي يفرق بين الحق والباطل، هو الذي يفرق بين الظلمة والنور. الفاروق على وزن فاعول، وصف من اسم الفاعل من مادة فارقة أي يميز هذا من هذا. وعمر رضي الله تعالى عنه كان من أشد الناس تحريا للحق ودفعا للباطل، حتى لقب بماذا؟ بالفاروق. يبقى عمر الفاروق قرن من حديد أصبتم اسمه. طيب، وعثمان بن عفان ذو النورين لقب بذلك لأنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل مظلوما أي قاتلوه لم يكونوا على صواب في قتله، أوتي كفلين من الرحمة. الكفلين مثنى كفل، والكفل بمعنى النصيب والمثل، الكفل النصيب والمثل، هذا معنى كفلين. كأن عثمان رضي الله تعالى عنه إذا أوتي الناس حظا من الرحمة فقد أوتي ماذا؟ فقد أوتي حظين من الرحمة، فقد أوتي حظين من الرحمة. إذن عثمان بن عفان كان أفضل ما يمتاز به الرحمة، وأفضل ما تخلق به خلق الرحمة رضي الله تعالى عن الجميع. هذا الحديث إسناده صحيح. الحديث الذي بعده هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: يكون في هذه الأمة 12 خليفة: أبو بكر أصبتم اسمه، وعمر الفاروق قرن من حديد أصبتم اسمه، وعثمان ابن عفان ذو النورين أوتي كفلين من الأجر، قتل مظلوما أصبتم اسمه. إذا هذا كله في فضل هؤلاء الخلفاء بهذا الترتيب، أي عمر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا الحديث أيضا إسناده صحيح. الحديث رقم 1156 وهو حديث ابن شهاب أن عروة ابن الزبير والقاسم ابن محمد وأبا بكر ابن عبد الرحمن وعبيد الله ابن عبد الله كل هؤلاء أخبره عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه، أي الذي مات فيه: ألا أرسل إلى ابن أبي قحافة وابنه فلا يطمع في هذا الأمر، أي في أمر المسلمين بعده صلى الله عليه وسلم، طامع. ثم قال: قد يدفع الله ويدفع بالمؤمنين، أي إن الله تعالى ينصر به كما ينصر بالمؤمنين. هذا الحديث حديث صحيح، وفيه دلالة على فضيلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. الحديث الذي بعد ذلك هو الحديث رقم 1159. لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يصور ما كان في سقيفة بني ساعدة لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة. السقيفة هو المكان المسقوف، المكان المسقوف كالبيت، بيت متسع وله سقف يجتمع فيه الناس لكي يتشاوروا في أمر المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. الأنصار اجتمعوا وأتى إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ابن الجراح. فالأنصار قالت: منا أمير، أي من الأنصار أمير، ومنكم أمير، من المهاجرين أمير. فأتاهم عمر فقال: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ انظر لهذه الحجة وهذا البرهان الشريف. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن لأحد أن يصلي بالناس في حياته إلا لمن؟ إلا لأبي بكر، وسيأتي نص الأحاديث الآن بعد قليل. فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ أن يتقدم أبا بكر، أي أن يتقدم من أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقدم. ومعلوم أن عمر رضي الله تعالى عنه عندما قال ذلك سكت الأنصار وأقبلوا على مبايعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث إسناده حسن. ومن حديث والأثر الذي بعده أن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر حدثه أن عبد الله ابن زمع أخبره أنه عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي هلك فيه أي مات فيه. قال عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا الناس هذا فعل الأمر من أمر مروا الناس فليصلوا وكان آخر وصيته صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم. كان آخر وصية للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أوصى بالصلاة. مروا الناس فليصلوا. قال فخرجت فلقيت ناسا لا أكلمهم، فلما لقيت عمر بن الخطاب لم أجد من ورائه شيئا، فقلت له صل بالناس. فخرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليصلي بالناس، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من وراء حجرته. وأنتم تعلمون أن حجرات بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كانت تطل على ماذا؟ على مسجده صلى الله عليه وسلم. حتى أطلع رأسه من وراء حجرته ثم قال لا ليصلي بالناس ابن أبي قحافة، يقول ذلك مغضبا، أي إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشأ أن يؤم أحد الناس في حياته إلا مين؟ إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا دليل على أفضلية أبي بكر وعلى إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وقديما كان إمام الناس في الصلاة هو إمامهم في غير الصلاة يعني قديما كان إمام الناس هو الذي يؤم الناس في الصلاة. يعني فرضنا هناك جيش دخل مثلا فتح بلد البلاد، أمير الجيش الفاتح هو الذي يصلي بالناس. افترضنا أن في هناك خليفة أو أمير المؤمنين، هذا الخليفة هو الذي يصلي بالناس. لو قرأنا في تاريخ الدولة الأموية والعباسية نجد أن كل الخلفاء العباسيين هم الذين كانوا يصلون بالناس. يعني الخلفاء الأمويون والعباسيون وأمراء الولايات والأمصار هم الذين كانوا يؤمون الناس في الصلوات والجماعات. ولذلك في معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز التخلف عن الجمع والجماعات حتى ولو كانت وراء الفاتح. فالصلاة وراء البر والفاجر ملمح من علامات السنة. الصلاة خلف البر والفاجر ملمح من علامات السنة. وثبت أن عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس صلوا خلف من؟ خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي، ومنهم من صلى خلف الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، وكانوا من أمراء الظلم المشهود لهم بالظلم الشديد، صلوا خلفه. فصلاة خلف البر والفاجر، يبقى حتى لو خليفة المسلمين أو أمير المسلمين رجل فاجر وظالم، لكن كان الناس يصلون إيه؟ خلفه. كان الناس يصلون خلفه. يبقى كون النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، أن يؤم الناس في الصلاة، وقلت لكم بأن الإمام في الصلاة هو الإمام خارج الصلاة، بداية فيها إشارة إلى ماذا يا إخواني؟ إلى ماذا؟ إلى خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هذا فيه إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما جعل بعض أهل العلم كابن حزم عليه رحمة الله يذهب إلى أن خلافة أبي بكر كانت بالنص، يعني لم تكن الخلافة خلافة أبي بكر، لم تكن بالاجتهاد وإنما كانت بماذا؟ بالنص، أي إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نص على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. شوف عمر عليه رضي الله تعالى عنه عندما قال أنصار أيكم تطيب نفسه أن يتقدم، من قدمه رسول الله أن يتقدم في الإمامة أبا بكر؟ سكتوا. أما الرافضة الخبثاء فإنهم يسبون أبا بكر رضي الله تعالى عنه كما يسبون عمر. ولابد لنا أن نعلم أنهم يسبون الصحابة لأنهم يبغضون الصحابة، لأنهم إيه؟ يبغضون الصحابة عليه من الله تعالى ما يستحقون. هذا الحديث إسناده صحيح كما أخرجه أبو داود من طريق آخر. الحديث رقم 1163 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ادعي لي عبد الرحمن ابن أبي بكر حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه أحد بعدي. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام دعي أي دعي عبد الرحمن فلا ترسل إليه دعي. ثم قال معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. سبحان الله، هذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح، وأخرجه أيضا أبو داود الطيالسي وابن سعد، والحديث له طرق أخرى. انظروا إلى هذه الجملة العظيمة جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا حبذا لو نحفظ هذه الجملة، معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. قال رسول الله، يا ريت الجملة دي نحفظها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق، رجل رقيق، وفي هناك لفظ رجل رفيق، والمقصود بذلك أنه خفيض الصوت، يدل على ذلك قولها ومتى يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس. وهناك لفظ فإنه إذا أما الناس لم يسمعهم، إذا أما الناس لم يسمعهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف. قال فصلى بهم أبو بكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وأخرجه أيضا الإمام مسلم، وأخرجه البخاري من طريق آخر، فإسناده صحيح. وننظر هنا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على إمامة أبي بكر في الصلاة، وقلت لكم من قبل أن الإمامة في الصلاة فيها ماذا؟ فيها ماذا؟ الإشارة إلى الإمامة في غير الصلاة، فيها إشارة إلى الإمامة في غير الصلاة. فخلص من ذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المزكى من قبل رسول الله، هو المجمع على فضله وعلى تقدمه وعلى خلافته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ذكر خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. أيضا ابن حزم عليه رحمة الله يرى أن خلافة عمر رضي الله تعالى عنه هذه الخلافة أشار إليها القرآن، أشار إليها القرآن، وذلك في سورة الفتح في قول الله تعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وهذه الآية في الخوالف من الأعراب، وثبت أن المخلفين من الأعراب ما دعاهم إلى قتال الفرس والروم إلا أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. يبقى هؤلاء القوم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما خرجوا معه في قتال، فلما كانت حوادث أو أحداث الردة أظهروا توبة، فاستعان بهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأبلوا بلاء حسنا. والآيات قالت: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. بقيت الآيات إيه؟ نعم. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. إذن عندنا دلوقتي: فإن تطيعوا وإن تتولوا وستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. إذن هؤلاء القوم لم يغلق في وجههم باب التوبة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستعن بهم تغليظا وزجرا. وقوله سبحانه: ستدعون، السين فيها معنى ليه؟ الاستقبال. ستدعون أي في المستقبل، وقد ثبت ذلك، فثبت أن الذي دعا المخلفين إلى قتال قوم أولي بأس شديد، والثابت أن الذين هم أولو بأس شديد هم غير العرب من الفرس والروم والبربر والترك. والذين دعوا هؤلاء المخلفين إلى قتال الفرس والروم والترك والبربر هم ثلاثة خلفاء، هم من؟ أبو بكر وعمر وعثمان. وعلي رضي الله تعالى عنه انشغل فيما حدث في دولته، ولم يحدث في عهده أي قتال يذكر. إذن الثلاثة الذين دعوا المخلفين من الأعراب إلى قتال أولي بأس شديد وقد حدث ذلك هم أبو بكر وعمر وعثمان، فهذا فيه إشارة إلى خلافة الثلاثة بنص القرآن، وهذا ما ذكره ابن حزم في كتابه القيم الفصل فليراجعه من شاء. بالنسبة إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فأنتم تعلمون أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أوصى بالخلافة من بعده لمن؟ لعمر رضي الله تعالى عنه، وتمت بيعة الناس عمر دون خلاف ودون نزاع. وما يقال بأن علي رضي الله تعالى عنه بايع عمر قسرا فهذا كلام فاسد لا يصح، وينبغي عندما نقرأ كتب التاريخ أن نقرأها على حذر. إذا قرأنا في تاريخ الطبري ستجد الروايات المتعارضة يأتي بعضها وراء البعض، فهناك روايات تدل على أن عليا رضي الله تعالى عنه بايع بطمأنينة، وهناك روايات تدل على أن عمر بايع والسيف يكاد أن يصل إلى عاتقه، والروايتان المتن فيهما مختلف. وعندما ننظر إلى الإسناد نجد أن الإسناد الصحيح هو إسناد الرواية التي قررت أنه بايع، بدليل أن أبا بكر وعمر كانا كثيرا ما يرجعان إلى علي ويتشاوران معه، وكان علي بالنسبة لهما كالوزير، كالوزير أي كان يشير ويفتح عليهما رضي الله تعالى عن الجميع. هناك الحديث رقم 1169 وهو حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اثنا عشر خليفة، أبو بكر الصديق لا يلبث بعدي إلا قليلا، وصاحب رحى دار العربي يعيش حميدا ويموت شهيدا. فقال رجل: من هو يا رسول الله؟ قال: عمر بن الخطاب. هذا الحديث إسناده ضعيف، ولكن أتيت به لأبين معنى القول وصاحب رحى دار العرب. الرحى معلومة، الحجر الذي يقوم عليه الشأن، والمقصود برحى الدار أي الحجر المستديرة المشرفة على كل الدار. يعني البيت بيبقى فيه حجر، الحجر ده أو الحجر ديت هي أعظم حجرة موجودة في البيت، أعظم حجرة موجودة في البيت بيقوم عليها البيت، والذي يقف عليها يطلع على كل أجزاء البيت، تسمى إيه؟ رحى الدار، رحى الدار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصور أن رحى دار العرب، يعني دار العرب الرحى بتاعتها أي الحجرة الأساسية في دار العرب، إنما هي عمر بن الخطاب يعيش حميدا ويموت شهيدا. وهذا الحديث في إسناده كلام ضعيف، وهناك أحاديث كثيرة أخرى تدل على فضل عمر، كأن الشيطان يفرح منه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالشهادة. فكل هذه أحاديث صحيحة في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما. باب في ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، والحديث رقم 1172. هو حديث النعمان بن بشير قال: قالت لي عائشة رضي الله تعالى عنها: أحدثك حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى. فده جملة استفهامية، أحدثك حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى. قالت: جاء عثمان فأقبل علي، أي أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه، فسمعته يقول: يا عثمان، إن الله تعالى لعله أن يقمصك قميصا، فإن أرادوا على قلعه فلا تخلعه، فإن أرادوا على قلعه فلا تخلعه. هذا الحديث إسناده صحيح، أخرجه ابن حبان والإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم، إسناده صحيح، هذا الحديث إسناده صحيح. وقفة يسيرة: ما معنى يقمصك قميصا؟ أي يلبسك قميصا. والقميص هنا عبارة وكناية عن ماذا؟ عن الخلافة. القميص هنا كناية على الخلافة. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن أرادوك على قلعه فلا تخلعه، اللاهينة هي الإيه؟ الناهية، فلا تخلعه. الذي حدث أن اليهود عليهم لعائن الله بعضهم تظاهر بالإسلام، وانتشروا بين مصر والعراق واليمن، ثم دسوا كتبا نسبوها إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، كتب بقتل بعض الناس وكتب أخرى بتولية بعض الناس، وزوروا الختم الخاص بعثمان رضي الله تعالى عنه. فتألب ناس من مصر والعراق على عثمان رضي الله تعالى عنه، يا عثمان في هنا كتب وصلتنا أنك تريد قتل فلان وفلان. قال لم آمر بذلك. قالوا هذه كتبك وعليها خاتمك. وارد لعثمان إن كان هذا الكتاب كتابك وعليه خاتمك فلا يصح أن تكون خليفة تأمر الناس بأن يقتلوا ولاتهم وأن يخرجوا على طاعتك، ما ينفعش تكون خليفة. وإن لم يكن هذا الكتاب كتابك فقد سرق خاتمك فلا يصح أن يكون الخليفة خليفة ولا يضبط خاتمه، ففي كل أحوال لا ينفع أن تكون خليفة. فانخلع عن ذلك الأمر، انخلع عن الخلافة. فرفض عثمان رضي الله تعالى عنه أن يترك الخلافة، رفض عثمان رضي الله تعالى عنه أن يترك الخلافة. ليه بقى؟ لأمرين. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فالبلوى هنا هي الموت، هي الموت. أولما أصابتكم مصيبة الموت، فالموت مصيبة، والموت الذي بشر به عثمان هو الشهادة، بدليل الحديث عندما ابتلج به الجبل فقال صلى الله عليه وسلم اثبت احدا فان عليك نبيا وصديقا وشهيدين. اذن هو مبشر بالجنة ومبشر بانه سيقتل شهيدا، فسواء خلع القميص ام لم يخلعه سيقتل شهيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن خلع القميص. إذا لابد من امتثال أمر النبي بعدم التنازل عن الخلافة. اثنين، لابد من انتظار موعود النبي بماذا؟ بالشهادة. ولذلك طلب بعض الناس من الصحابة في المدينة أن يخرجوا لنصرته، يعني طلب الناس أن يخرجوا لنصرته، ولكنه أبى رضي الله تعالى عنه أن ينصره أحد، ومكث 40 يوما محاصرا في داره حتى صعدوا عليه داره وقتلوه وهو يقرأ القرآن رضي الله تعالى عنه. دي المسألة. يعني من قال لماذا لم يتنازل عثمان بن عفان عن الخلافة ويحقن دماء المسلمين؟ الجواب: أين الدماء التي أهرقت؟ كدمه الذي أهرق، ليست هناك دماء أهرقت، ولكن دمه هو الذي أهرق، وكان بذلك مستعدا، يعني كان مستعد لأن تراق دمه. لماذا؟ تحقيقا لبشارة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل كان عثمان رضي الله تعالى عنه يحب الخلافة ولذلك لم يتركها؟ هل كان يحب الخلافة لذلك لم يتركها؟ ما دي سؤال آخر. الجواب: لم يكن عثمان رضي الله تعالى عنه بالذي يحرص على الخلافة، بدليل أنه لو كان حريصا على الخلافة لأمر الناس بماذا؟ بنصرته. هم علي رضي الله تعالى عنه والحسن والحسين وكثير من الصحابة عرضوا على عثمان أن ينصروه وأن يحارب دونه، ولكنه رفض. ويذكر أن بعض الناس عرض عليه استدعاء بعض الجيوش من الشام أو نحوها لنصرته، ولكنه أيضا رفض. فلو كان عثمان رضي الله تعالى عنه رجل حكم يريد الدنيا لطلب المساعدة ولأريقت الدماء ولستتب له الأمر، ولكن بعد ماذا؟ بعد إراقة الدماء. ولكنه لم يصنع، لأنه أوتي كفلين من الرحمة. إذا كل واحد أوتي كفلا من الرحمة، وعثمان رضي الله تعالى عنه أوتي كفلين من الرحمة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عدم التنحي عن الخلافة ليس فيه مطعن على عثمان رضي الله تعالى عنه، بل كان ذلك امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسيأتي بعض الآثار تأكيدا لهذا المعنى. من ذلك حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رقم 1174 دعا عثمان فناجاه فأطال المناجاة أو أن يكون الكلام بين الطرفين سرا فناجاه فأطال وإني لم أفهم من قوله يومئذ إلا أني سمعته يقول له ولا تنزعن قميص الله الذي قمصك يرحمكم الله ولا تنزعن قميص الله الذي قمصك قميص الله الذي قمصك هذا كان على ماذا إخواني على الخلافة إذن هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ألا ينزع عنه الخلافة وهذا الحديث حديث صحيح ويدل على ذلك أيضا حديث أبو سهلة مولى عثمان قال لما كان يوم الدار يوم الدار يعني اليوم الذي حاصر الخوارج فيه دار عثمان بيسموه يوم الدار لما كان يوم الدار قيل لعثمان ألا تخرج فتقاتل ألا تخرج فتقاتل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وأنا صابر عليه قال أبو سهلة فيرونه ذلك اليوم يعني عثمان بن عفان لو كان الشال السيف بتاعه وقتلهم كان يأتي منهم بعض الناس ولكنه لم يقاتل أحدا منهم أبدا لم يقاتل أحدا منهم أبدا وهذا دليل عظيم على أنه كان ينتظر وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رقم 1176 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما كان يوم الدار أي لما حوصل عثمان قيل لعثمان ألا تقاتل قال قد عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد سأصبر عليه قالت عائشة فكنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليه فيما يكون من أمره أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه أن ناسا سيحاصرون ويشددون عليه ويريدونه أن ينخلع عن الخلافة والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصبر على ذلك الأمر فلا يدع الخلافة وأن يتركهم حتى لو قتلوه فهو صابر على ذلك العهد الذي عاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رقم 1179 حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عثمان إن الله مقمصك قميصا فإن أرادوك أو فإن أرادك المنافقون على قلعه فلا تخلعه فإن أرادك المنافقون على قلعه فلا تخلعه اللفظ ده لفظ جميل جدا والحديث ده حديث رائع فإن أرادك المنافقون على قلعه فلا تخلعه وهذا دليل على أن الذين خرجوا على عثمان إنما كانوا من المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون وهذا يدل على الأثر اليهودي في الفتن التي دارت بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن بهذه الأحاديث يتبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم بخلافة عثمان وأوصاه ألا يترك هذه الخلافة وأن يصبر على ما قد يصيبه حتى يلقى الله عز وجل شهيدا حميدا نأتي بعد ذلك إلى الباب رقم 195 باب في ذكر خلافة علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من الأشياء الظريفة الطريفة المفجعة طريفة ولكنها مفجعة أن الرافضة الخبثاء والعجيب أن بعض المسلمين يؤصل أن الرافضة هؤلاء فرقة من المسلمين حتى إن بعضهم بيقول إن شاء الله يعني هذا الورق سيكون عليه رد ولكن في وقته بيقول اللهم إن تهلك هذه العصابة اللي هو حزب حسن نصر فقد ضاعت أمتنا وزالت عزتنا وتحكم فينا من أخبرتنا أنهم أشد الناس عداوة لنا وأنت أرحم وأكرم من أن نصير إلى ذلك فانصرنا يا قوي يا عزيز إلى الآخر. طبعا هؤلاء القوم يعتقدون أن علي رضي الله تعالى عنه المذكور في كتب السنة ليس هو علي الموجود عندهم. انتبه، يعني علي رضي الله تعالى عنه اللي هو رابع الخلفاء الراشدين اللي هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو احنا بنعتقد امامته وخلافته، ولكن بعد ابو بكر وعمر وعثمان مش هو ده علي بن ابي طالب موجود عندهم. امال الموجود عندهم مين؟ قالوا هو الاول مكرر. الاول مكرر يعني هو الولي الاول مكرر، كأنهم يقصدون هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس المقام، هو مع رسول الله في نفس المقام. وهذا الرجل الذي يقول بأن الإيمان قائم على ثلاثة أركان، الركن الأول الإيمان بالله، الثاني الإيمان بالنبي محمد، والثالث الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالله، الإيمان بالله كما قال الله عز وجل والصافات صفا لقوله تعالى إن إلهكم لواحد، فهذا الإيمان بالله المتضمن وحدانية الله. واليوم الآخر في سورة الذاريات والذاريات ذروة لقوله تعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، إنما توعدون يوم القيامة لصادق وإن الدين لواقع. والنبوة النبي محمد في سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الآيات. فيقولون بأن الإيمان هو الوحدانية، والإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان باليوم الآخر. والشيعة الرافضة يؤمنون بالله، يؤمنون بالله الإله الواحد وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبماذا؟ وباليوم الآخر. إذن هم مؤمنون، إذا هم مؤمنون بهذا الايه؟ بهذا الأمر. وطبعا يقول أنه لابد من ضبط المصطلحات، وهذا هو ضبط معنى الإيمان كما حدده. طب لو قلنا بأن الرافضة يعتقدون عقيدة البداء، البداء يعني إيه البداء؟ البداء أي إن الله تعالى إذا أراد أن يأتي بالفعل أو إذا أراد أن يقول القول أو أن يأمر بالأمر بدا له شيء آخر فترك ما كان يريد ليفعل الأمر الآخر، دي اسمها عقيدة الايه؟ البداء، وهي موجودة عند الرافضة. هل يعني معنى ذلك يا أخوانا إن ربنا عز وجل لو أراد أن فلان ده يموت وبعد ما امر ان فلان ده يموت وملك الموت بقى راح له عشان يجهز ان هو يقبض روح وجهزه كل بعد ده كله يبدو لله ان الكلام ده غلط وينبغي ان هو ايه يمد له شويه في حياته، يقول يا ملك الموت ارجع ورا تاني وسيب ورا يمد شويه، لانه بدل ان هو يتركه في العمر قليلا. مثلا اذا امر الله ان هو يمرض فلانا وأمر بذلك وأمر أن يمرض فلان في اليوم الفلان في الساعة الفلانية بمرض كذا، ثم بدا له بعد ذلك ها ألا يمرض هذا الرجل في هذا التوقيت، نسيبه بقى مثلا فترة بعدها، نسمع عقيدة ليه البداء. يا ترى هل عقيدة البداء عقيدة تدل على الإيمان بالله ولا تدل على أن الله تعالى رب لا يقوى على إنفاذ ما يريد، كل حاجة يعملها يشك فيها ويتلخبط فيها بالبلد، يعني ربنا بالبلد بيتلخبط ما بيعرفش يعمل إيه بالضبط، يعني فيبدو له الشيء ويرجع تاني فيه، إذا الشيء يرجع تاني فيه. دي عقيدة البداء، ما رأيكم في هذه العقيدة؟ ما رأيكم في هذه العقيدة؟ عندما وقرأت لكم من الكتب أنهم يعتقدون أن الأئمة لا يولدون كما يولد البشر، ولا تحملهم أرحام النساء. مش كان ده حصل قرناه من الكتب قدامكم؟ الكلام ده معناه ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ألم يكن جنينا في بطن أمه؟ ألم يكن جنين في بطن أمه؟ ألم تحمل به آمنة بنت وهب؟ ألم تضعه آمنة بنت وهب ثم بعد ذلك أرضع وأرضعته حليمة السعدية؟ لا، هم عندهم العلم بتاعهم، لا في هناك أرحم نساء بتشتلهم، ولا في هناك أماكن تخرج منها من النساء، ولا في هناك رضاعة ولا أي حاجة. تل أئمة بتاعتهم لا تحمل بهم أرحام نساء، ولا يولدون حيث يولد البشر، ولا يرضعون كما يرضع الناس. تبينزلوا بسننهم يأكلهم ويشربهم ويتكلموا ويعلموا الغيب كمان. والكلام ده قلناه لكم من كتبهم، مش هقول بقى من كتب ناس منهم لا، او ناس مدسوس عليهم لا، من كتبهم. طب العقيده دي فيها طعن في رسول الله ولا فيها يعني ايمان برسول الله؟ لما واحد يعتقد ان الولي ده هو افضل من رسول الله، افضل من رسول الله، اليس ذلك طعنا في رسول الله؟ اليس ذلك طعن في رسول الله؟ طعن في رسول الله. طيب إذا كانت المسألة مجرد الإيمان بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، طب هناك طوائف من النصارى يعتقدون أن محمدا رسول الله، هناك طوائف من النصارى يعتقدون ذلك، ولكن هذه الطوائف تقول بأنه رسول الله ولكن رسول إلى العرب، فهل إيمانهم بأن محمدا رسول الله يكون إيمانا؟ يكون إيمانا ويكون بذلك مؤمنين، ولا لابد لهذا الإيمان أن يكون إيمانا واضحا بينا بينا؟ إذا كانوا من المشركين نقول إيه؟ إن هم سيقولوا أن محمد رسول الله، لأن المشرك لا يعتقد أنه رسول الله. طب لو كان واحد من المشركين يقول بأنه رسول الله ولكن رسول الله إلى طائفة، إذا لا ينبغي أن نقتنع بكلامه وأن محمدا رسول الله، لابد نضيف لإيه حاجة كمان، هي ماذا؟ أن يعتقد أنه مرسل إلى الناس إيه؟ كافة. لأن مجرد وأن محمد رسول الله لا تكفي، لأنه يؤمن أنه رسول الله، ولكن هو رسول الله لمن؟ لطائفة من الناس. إذا إيمانه بأن محمد رسول الله ليس هو الإيمان المطلوب، ليس الإيمان المطلوب، إذا لابد من إيمان معه اللي هو إيه؟ أنه رسول الله إلى الناس إيه؟ كافة، إلى الناس كافة. كذلك لو واحد اعتقد وأن محمد رسول الله ولكن الولي بتاعي زي رسول الله أو أحسن من رسول الله، إذا إيمان برسول الله يكون هو الإيمان المطلوب؟ لا، ولكن لابد أن يقرن معه أن رسول الله لا يماثله أحد من البشر، ولا يدانيه أحد، ولا يشبهه أحد، ولا يكاثر أحد من البشر. فكم أن الله تعالى في وحدانيته، فقد تعالى رسول الله تعالى في بعثته ونبوته. لابد من الإيمان به. إذا مجرد الأشياء المطلقة لا تكفي، إنما تكفي لمن؟ تكفي المشرك، تكفي المشرك، تكفي المشرك. إذا هذا الكلام فيه تدليس عظيم، وإن شاء الله عندما كده إيه بعد فترة كده لما تهدأ الأمور هيكون لنا جولات وجولات مع بعض هؤلاء الذين يدلسون على عموم المسلمين، وللأسف ربما يقتنع كثير من المسلمين بكلامهم. إن شاء الله نتكلم في مسألة النبوة، نتكلم في مسألة الوحدانية، نتكلم في مسألة اليوم الآخر، نتكلم في مسألة الغيب، نتكلم في مسألة الولاية، نتكلم مسألة الصحابة، ونعمل مقارنات بين أهل السنة وبين الروافض، لأن اعتقاد السنة ده هو دين النبي محمد، أما الروافض فهذا دين غير معلوم، دين مخنث، دين الروافض دين مخنث، لا يمت الإسلام بصلة، مقطوع الصلة عن الله وعن رسول الله، ليس له رأس ولا سنام، ليس له يعني سبب يمسك به ولا قصد شريف ينتهج به. إن شاء الله هذا كله في وقته. في ذكر خلافة علي بن أبي طالب وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة وله من الفضائل ما له، وهذا الباب في بعض فضائل أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة 30 سنة ثم يكون بعد ذلك ملكا، أي ثم يكون الأمر بعد ذلك ملكا. قال سفينة، وهو سفينة أبي عبد الرحمن اللي هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سفينة: فخذ، يعني بقى هقول لك حسابي 30 سنة دولت إيه بقى؟ سنتين أبو بكر، هذه سنتين، وعشرا عمر 12 سنة، واثنتي عشرة عثمان هذا 24 سنة، وستا علي رحمه الله. إذن دي 30 سنة الخلافة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث حديث صحيح وإسناده حسن. الحديث رقم 1187 عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن من بعدي، وهو ولي كل مؤمن من بعدي. طبعا هذا على ظاهره وهذا حق، وهذا حديث إسناده صحيح، ونحن نشهد الله تعالى أن نحب الصحابة ومن جملتهم علي رضي الله تعالى عنه، ونتولاهم جميعا، ومن جملة من نتولاه نتولى أمير المؤمنين عليا رضي الله تعالى عنه. وعلي مني وأنا من، لأن بينهما الدم، فهذا علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، والنبي عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، فهم في دم واحد وهم أولاد عمومة، فعلي مني وأنا منه. طيب، وهو ولي كل مؤمن من بعدي، ولي أي حبيب، وينبغي لكل مؤمن أن يحب عليا رضي الله تعالى عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث مخرج في الصحيح وفي غيره من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في يوم خيبر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا دعا النبي عليه الصلاة والسلام عليا فأعطاه الراية، ثم قال له: انفذ على رسلك حتى إذا نزلت بساحتهم فأعلمهم أنه لا إله إلا الله. الحديث، إذا سأعطي الراية غدا رجلا رجلا، وأوفق الأقوال أن رجلا هنا منصوب على التوسع والتقدير، لأعطين الراية لرجل. فلما حذف الخافض نصب المخفوض، لما حذفنا اللام اتنصب ما بعدها، لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فعلي ممن ثبت أن الله تعالى يحبه، فنحن لابد أن نحبه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وهو ولي كل مؤمن من بعده. هذا الحديث إسناده صحيح. الحديث الذي بعد ذلك 1188 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنك لست نبيا، إلا أنك لست نبيا، وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي، وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي. قال أبو بكر: اللي هو صاحب الكتاب، وحديث سفينة ثابت من جهة النقل إلى آخر ما قال، وهذا الحديث إسناده حسن. وهذا الحديث له مناسبة، هذه المناسبة أخرجها الإمام البزار، وهي أيضا في الصحيح في غزوة تبوك، أن عليا رضي الله تعالى عنه أراد أن يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستبقاه النبي ولم يخرجه معه، فقال نفر من المنافقين استثقله يعني ايه؟ ما مش قادر يستحمله، وقلاه اي كره، يعني النبي عليه الصلاه والسلام ما عادش قادر يستحمل علي بن ابي طالب، فمن شد كراهيته له ابقاه في المدينه. فخرج علي رضي الله تعالى عنه بعد خروج الجيش حتى لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له يا رسول الله أتتركني مع النساء والذرية والناس يقولون كذا وكذا والناس يقولون كذا وكذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنك لست بنبي، وفي بعض الألفاظ إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبي بعدي. والاستخلاف هنا ليس استخلافا بمعنى الولاية العامة، ولكن هذا في حادثة مخصوصة، في حادثة مخصوصة، هذا في حادثة مخصوصة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام استخلف عليا على المدينة في يوم تبوك، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلف على المدينة غير علي، لقد استخلف عليها مثل ابن أم مكتوم كان خليفة لرسول الله في المدينة، واستخلف عليها غير واحد من الصحابة، يعني هناك ما يقرب من 7 أو 8 من الصحابة في غزوات متفرقة استخلفهم النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة، فكانوا خلفاء للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. فهذا الحديث له مورد وهو مخصص بهذا المورد، هذا الحديث له مورد وهو مخصص بهذا المورد. أما قطعوه عن ذلك السياق اللي هو سياق غزو تبوك وجعلوه سياقا عاما، هذا كلام لا يصح، هذا كلام لا يصح. إذا أنت مني بمنزلة هارون، لأن موسى عليه السلام لما خرج لمناجاة ربه استخلف من؟ استخلف هارون على قومه، مش كده ولا يا إخوانا؟ إذا زي ما موسى استخلف هارون، فإني أستخلفك يا علي في غزوة تبوك. موسى عليه السلام استخلف هارون 40 ليلة، استخلفه 40 ليلة، لم تكن خلافة مطلقة، ولكن كانت خلافة في وقت مغيب موسى عليه السلام. وكذلك استخلاف علي في هذا الحديث استخلاف مؤقت في زمن مغيب النبي عليه الصلاة والسلام عن المدينة، فليس هذا استخلافا عاما، فلا يتصور في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عهد بالخلافة إلى علي واغتصبها منه أبو بكر وعمر وعثمان، حاشا وكلا. وقلت لكم بأن هذا السياق في غزوة ماذا؟ في غزوة تبوك. والنبي عليه الصلاة والسلام من عادته وسنته أنه لا يخرج إلى المدينة إلا إذا استخلف عليها رجلا، فعندما خرج في غزوة تبوك استخلف على المدينة مين؟ علي رضي الله تعالى عنه. إذن علي في غزوة تبوك كان هو خليفة رسول الله على المدينة. هتقول إشمعنى علي؟ ليس هذا إشمعنى، ولكن كما قلت لكم هناك 7 أو 8 استخلفهم النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة، فالاستخلاف على المدينة لا يعني مزية خاصة، لا يعني مزية خاصة، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أي في ذلك الأمر، إلا أنك لست نبيا، يعني موسى عندما استخلف هارون كان هارون نبيا ولكن أنت لست بنبي. ثم قال وأنت خليفتي في كل مؤمن بعدي وذلك في وقت استخلافك أو عند خلافتك، فلا ضير في ذلك الحديث ولا غضاضة فيه بإذن الله تعالى. سنقف عند ذلك القدر إن شاء الله. احنا سنة 2007 2006 طيب اظن